ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان أدلة هذا النوع من التوحيد، وذكرت أنه لا تخلو صورة من صور القرآن الكريم، بل لا تكاد صفحة من صفحات الكتاب العزيز تخلو من دليل بل أدلة على هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. واستقصاء ذلك يطول، والوقوف عند أبعاده يطول أكثر وأكثر. ولهذا قلت في اللقاء الماضي سنقتصر إن شاء الله تبارك وتعالى على ذكر سورة جامعة، وهي سورة الإخلاص، وآية جامعة أيضا هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، باعتبارها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وذكرنا من المعاني والفوائد المتعلقة بهذه الآية أولا ما تضمنه قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من تقرير عقيدة الألوهية التي هي أساس التوحيد، والتي تفرض على المرء ألا يحب أحدا إلا الله أو ما والاه، وأن لا يرجو أحدا سواه، وأن يستمد قيمه ومفاهيمه وتصوراته وكل ما يتعلق بدنياه وآخرته إلا من شرع ربه جل وعلا ونهجه القويم. ثم ما أثبته اسمه تعالى الحي واسمه تعالى القيوم من الحياة التامة والقيومية الكاملة لله عز وجل على خلقه، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، ومن سواه مفتقر إليه جل وعلا. وقلنا لهذين الاسمين أثر عظيم في حياة المسلم الذي يؤمن بهما ويستحضر ما فيهما من معان عظيمة تجعل ضميره مرتبطا بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا، حبا وتعظيما وعبادة وطاعة، لأنه يعلم أن ربه جل وعلا هو الذي يصرف أمره وأمر كل شيء في هذا الوجود وفق حكمته وتدبيره جل وعلا، فيلتزم في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير، ويستمد منه قيمه وموازينه، ويراقبه جل وعلا في جميع أحواله، به يتعلق قلبه ويقصده في جميع حاجاته وسؤالاته. ثم يقول الله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، فهو جل وعلا يقرر ملكيته الشاملة لكل شيء المطلقة من أي قيد، المنزهة عن أي شركة، وهذه العقيدة إذا استقرت في نفس المؤمن حادت نفسه بكل ما يطلب، أو جادت نفسه بكل ما يطلب منه من نفس أو مال أو غير ذلك مما هو مستخلف فيه في سبيل مرضاة الله جل وعلا، ولا يرى لنفسه رخصة في مخالفة شرع المالك فيما استخلفه فيه، وهذه رخصة في غاية الأهمية. جرت العادة بأن المالك إذا كلف من ينوب عنه في أمر ما فإنه يلزمه أن يفعل ما أريد منه وفق توجيه وأمر من وكله، يعني أنت توكل آخر في أمر ما تقول منه افعل كذا، أو تقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا، هل من حق هذا الموكل أن يخالفك في أدنى شيء كلفته به أو وكلته فيه؟ طيب الله تبارك وتعالى استخلفنا في هذا الكون ووكلنا أن نفعل أشياء وحذرنا من فعل أشياء، إذن رسم لنا سبيل الوفاء بحق هذه الوكالة أو حق هذا الاستخلاف في الأرض، فمن حاد عن هذا الحق أو هذا التوجيه فقد خان أمانة الاستخلاف ولم يفي بحق الوكالة. ومن حق الله تبارك وتعالى أن يقيم مقامه من يفي بهذا الحق أو ذلك، ولهذا قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكان من أكثر أدعية السلف الذين أدركوا حقيقة وجودهم في هذا الكون والمهمة التي كلفهم الله جل وعلا بها، كان أعظم وأكثر دعائهم: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ربما لا يستشعر كثير من الناس خطورة الاستبدال. أنت أعطاك الله جل وعلا بعض المنح وأتاء عليك ببعض النعم، هذه العطاءات لها ما يناسبها من التكاليف الشرعية وبحسب ما يفيء الله عز وجل به عليه من عطاءات بحسب ما يزداد تكليفه. إذن التكاليف بتأتي على قدر العطاءات، كلما أعطاك الله عز وجل أكثر كلما ازدادت المسؤولية وزاد التكليف وعظمت البلية بهذا التكليف، لأن الإنسان لا يدري هل يجد حق هذا التكليف أم لا. فمن هنا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرون أن في قيام الآخر بما ينبغي أن يقوم به الإنسان استبدالا، ومعنى الاستبدال إيه؟ السخط من الله عز وجل، لأن مقتضى الرضا أن يستعملك ولا يستبدلك. فإذا سقط عليك لأنك قصرت فيما أنيط به أو كلفت به، لا بد لأمر الله عز وجل أن يظهر، ولا بد لدين الله تبارك وتعالى أن يحمل ويبلغ. ثمن كلف أن يعمل تتخلق. فلا بد أن يوجد الله جل وعلا من يعمل لتبقى حجة الله عز وجل قائمة على الخلق إلى قيام الساعة. فأنا إذا قصرت وأنا مهيأ للعمل لن يتركني ربي جل وعلا طويلا، بل سيأتي بمن يخلقني ويقوم بهذا الحق، وأندم أنا ساعة ما أندم ولا أجد للندم فائدة ولا نجد. خلاص الثغرة التي كنت أو كان ينبغي أن أقوم عليها سدها غيري، فأبحث لي عن دور أو وظيفة لا أجد. وتلك هي بداية الانتكاس والعياذ بالله. إذا كان الله جل وعلا استغنى عني وأتى بمن يقوم مقامي، طب أنا لزمتي إيه في الحياة؟ دوري إيه؟ خلص أبدأ أنصرف بأشياء أخرى وأبعد عن الصراط السوي شيئا فشيئا حتى أضل الصراط أو أنحرف عن مهمتي بالكلية، وغيري قائم بهذا الشرف ينال فضله في الدنيا قبل الآخرة. وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالملك ملك الله جل وعلا، ونحن إنما استخلفنا الله عز وجل بشروط، وفينا بواجب هذه الخلافة دامت لنا وإلا زالت عنا. إن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير، مجرد شعور الإنسان بحقيقة المالك سبحانه لما في السماوات وما في الأرض، مجرد تصور الإنسان لخلو يده من ملكية أي شيء مما يقول أو يدعي أنه يملكه، ورد هذه الملكية لصاحبها جل وعلا، مجرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود، ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم، مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده بأن يقامن من حدة الشره والطمع وحدة الشح والحرص وحدة التكالب المسعور، يقلل من هذا كله، لأنه لن يؤتى إلا ما كتب له. فالمالك سبحانه يعطي هذا بحسب ما يرى جل وعلا، ويعطي ذاك بحسب ما يرى جل وعلا، لا بحسب استحقاق هذا أو ذاك، فليس لأحد على الله جل وعلا حق. أعطاك إذن هذا محض فضل منه جل وعلا، منعك هذا محض عدل منه جل وعلا. فيجب عليك أن ترضى في الحالين جميعا، حالة العطاء وحالة المنع. ثم إنك لا تدري هل خيرك في عطاء أم خيرك في منع، الخير هل في العطاء أم في المنع. وطالما أنك تؤمن بحكمة الحكيم الخبير جل وعلا، إذن لا بد أن ترضى عن الله عز وجل بالعطاء وبالمنع. نعم. ثم مهما بلغ المرء من الشره والطمع والحرص والتكالب المسعور على حطام الدنيا، هل هذا يزيد في عطائه شيئا؟ أبدا والله، بل العادة جارية بحسب حرص المرء بحسب ما يحرم مما يحرص عليه، ولا لا؟ آدم عليه الصلاة والسلام كان حريصا غاية الحرص أن يخلد في الجنة، والشيطان أدرك هذا الأمر من نفس آدم عليه الصلاة والسلام، فقال له إيه؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ خلص هو رأى، والإنسان بطبيعة حاله عندما يدرك الخير الظاهر يتمنى ألا يفارقه، ولا لا؟ واحد يعيش في نعيم ما كان يحلم به، خوف دائما بكل الآية معه أن يزول هذا النعيم، ولا لا؟ فالإنسان يسعى جاهدا حتى يحصل هذا النعيم، ثم بعد ذلك يملكه الخوف والقلق والاضطراب أن هذا النعيم يزول إيه؟ يزول عنه. وإذا زال فملكته الحسرة والندم، وربما يسخط على الله جل وعلا أن أزال هذا النعيم عنه، ولا لا؟ يبقى حريص بقى في الحرص أن ربنا يرزقه بالولد، فإذا مات الولد مصيب، مع أنه لا يدري أن الولد ده قد يكون سبب من أسباب هلكته، لكن هو يسعى جاهدا لإدراك ما يراه نعيما، ثم يحزن غاية الحزن إذا زال عنه هذا النعيم، مع أنه في الأمرين لا يملك العطاء الأول ولا يملك المحافظة على العطاء الأول، لا يملك العطاء الأول ولا يملك أيضا الإيه؟ المحافظة عليه. طيب زعلان على إيه؟ ما الذي يحملك على السخط والشكوى وإنت في الأول لا مالك ولا مالك في الآخر؟ لا مالك الإمداد ولا مالك المحافظة على هذا المدد. طيب ما الذي يحملك على هذا الحزن والسخط والشكوى؟ إلا الجهل بحقيقة مقامك ومقام الرب تبارك وتعالى. ومن هنا هنكرر كثيرا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هو ده المبدأ، طالما إنه لا يستحق إنسان ما أي حق على الله جل وعلا، والعطاء والمنع بيدور بين الفضل والعدل للرب جل وعلا، إذن يلزمني ويلزمك ويلزم جميع الخلائق أن ترد الأمر إلى المالك الأوحد سبحانه وبحمده. هذا الشعور أيضا أن الإنسان لا يملك شيء، وإن الملك كله لله تبارك وتعالى، يسكب في النفس القناعة والرضا بما يحصل من الرزق والسماحة والجود بالموجود، وأن نفيض على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان على سواء، فلا تذهب النفس حشرات على فائت أو ضائع، ولا يتحرق القلب سعارا على المرموق المطلوب، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يستذل أو يستذل هذا المخلوق. للأسف أحيانا بيكون الحرص على الشيء سبب ذلة الإنسان، ولا لا؟ أنت تريد مثلا أن يتوسط لك رجل صاحب سلطة معينة لكي يعين ولدك في وظيفة، تعمل إيه؟ معلش وعشان خطر وأرجوك، والولد هيحصل له وأنا هيحصل له والبيت هيجرى له والولاد هيجرى لهم والحياة لن تقوم إلا إن الولد ده يتوظف. فبقدر ما تطلب من الإنسان اللي هو مثلك بقدر ما بتذلل، والله عز وجل يرضى هذا للمؤمن أبدا. الله تعالى يريد للمؤمن أن يبقى في أعلى درجات العزة. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، أي شيء أي شيء. فكان الواحد منهم يبقى راكب على الحصان أو الجمل، الصوت اللي بيقود به الحصان أو الجمل يقع على الأرض ينزل يجيبه، ولا يطلب من واحد ماشي في الطريق لا يكلفه الأرض شيء إنه يناوله هذا الصوت أو هذا العصر، لأنه كما قلت مرارا إن بقدر ما تحتاج إلى الغير من بني آدم بقدر ما تذل له. فلماذا تلجأ إليهم وباب المولى جل وعلا مفتوح يسع كل من يلجأ إليه أو يناديه جل وعلا. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاص الملك كله لله عز وجل في الدنيا والآخرة، يبقى كذلك أيضا الشفاعة لا تكون إلا بإذنه جل وعلا. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها شفاعة بجلب منفعة، وهذه الآية كقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه. وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة الطويل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. هذا بعد أن يفيض الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بمحامد لم يكن ليعلمها ولا ليذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله جل وعلا أفاض بها عليه في هذا الموقف. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ذكر الله جل وعلا، وأعظم من علم عن الله جل وعلا ما يرضيه من محامد ونحو ذلك، في هذا الموقف يؤتى من المحامد والثناء على الله جل وعلا ما لم يكن ليخطر له على بال بتوفيق من الله جل وعلا. ودي مسألة يا جماعة إن دلت على شيء فإنما تدل أيضا على إن حركة اللسان هذه إما أن تكون من توفيق الله عز وجل وإما أن تكون من خذلانه جل وعلا. فبقدر ما يتحرك اللسان بما يرضي الرب سبحانه وبحمده فهذا من توفيقه سبحانه وبحمده، وبقدر ما يتحرك اللسان في اللغو والباطل والثرثرة والآخرة بقدر ما يكون هذا من سخط الله عز وجل على العبد. وذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. وقل إن الإنسان يمكن أن يدرك رضا الله عز وجل عنه أو سخط عليه من لفظه كلمة بيقول، فإذا رأى لسانه رغبا بذكر الله عز وجل دائما فليعلم أن هذه علامة رضا من الله جل وعلا عليه، وإلا فليحذر سخط الله عز وجل وغضبه. يبقى اللسان حصائد الألسنة يستدل منها وبها على رضا الله عز وجل وسخط. ودي للأسف الشديد أسهل شيء يضيع على الإنسان. كم الكلام الذي نذكره كان ومدى استفادة الإنسان منه كان، يعني ممكن تتكلم مع واحد والكلام يكون وتحول من البداية الطيبة انك بتتكلم في الخير والدعوة الى الله عز وجل وكذا وكذا وكذا، ويخرج من هذا المنطلق الى الغيبة والنميمة والظن بأن الناس قد هلكوا، وتصل بك الأحوال إلى أن لا دعوة نفعة ولا كذا نافع ولا، وربما تخوض في إعراض المشايخ يا عم بيعملوا إيه هم بيعملوا باللي بيقولوه، مع أنه في البداية بتكلم على أنه بتكلم بمبدأ ديني. وفجأة الشيطان يحول دفة الحديث من مشروع إلى ممنوع والإنسان مش جاهز. ومن هنا كان واجب على الإنسان إن هو يقلل من الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيل. الكلام لا ينتهي. والعاقل هو الذي تعد كلماته لأنه هيغلق هيغلق، هيقع هيقع، هيذل هيذل بمجرد ما الكلام يخرج عن الايه؟ الحاجة والضرورة الداعية إليه. اللي بيتكلم عن مال على بطال هيقع هيقع، حتى وإن قال إنه بيقصد الدعوة إلى الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يخرج من فمه إلا حق، ومع هذا كانت تعد كلماته، مع إنه يقينا معصوم لا يخرج من لسانه إلا الحق كما قال هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ومع هذا كانت كلماته تعد عدا. فأين نحن من هذا؟ إذا هنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عند الله عز وجل. هذه المنزلة لا تتيح له وحدها أن يشهد إلا بإيه؟ مزيد جهد. هذا الجهد يتمثل في الثناء على الله جل وعلا وحمده بمحامد ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. وفي هذه الآية توضيح لمقام الألوهية ومقام العبودية، فكل مخلوق عبد لله لا يتجاوز حد العبودية ولا يتعداه، فليس له الشفاعة عند الله إلا بإذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وبهذا تضع هذه العقيدة فاصلا واضحا بين حقيقة العبودية وحقيقة الربوبية، فلا يختلطان ولا يتشاركان في شيء من الصفات أو الخصائص. ولما وقع هذا الخلط في الأمم السابقة حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهى عن إطرائه، والإطراء هو المبالغة في المدح، فنهى عن إطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم، ونهى عن كل لفظ يوهم التسوية والمماثلة بين الخالق والمخلوق كما سيأتي بيانه إن شاء الله في احتياطات الشارع لتوحيد الألوهية. والآية التي معنا تثبت أن الشفاعة كلها لله وحده، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه. إذن الشفاعة اشتملت عليه على أمرين: رحمة بالمشفوع له، وبيان كرامة لمن؟ للشافع. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله جل وعلا كان هو الذي تصدى للشفاعة عند الله عز وجل ليقضي بين الخلائق في يوم لا يخفى ما فيه من شدة وأهوال. لأن واحد يقول لك طيب لازمتها إيه؟ طالما أن في الآخر لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل. لا، لها فائدة عظيمة وهي أمرين: إظهار أثر من آثار رحمة الله عز وجل لا بالنسبة للمشفوع له، وإظهار كرامة الشافع على الله جل وعلا. وهنا أيضا مسألة: كما أنه لا يجوز لأحد أن يشفع لآخر إما بجلب منفعة أو دفع مضرة، لا يجوز لأحد أن يحكم على آخر حكما يتعلق بالمثوبة أو العقوبة ما لم تكن أسبابها ظاهرة. أمور الغيبية لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأنك لا تدري هل هذا كان يجاهد في سبيل الله عز وجل بحق؟ نعم، قد يكون ظاهر هذا الرجل إنه صالح وتقي والآخر، ولكن باطن أمره لا يعلمه إلا الله جل وعلا، بل باطن أمر الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني إذا كنت أنت تجهل حالك الباطن، تجهل حالك الباطن، فما الظن بحال غيرك لكي تشهد له أو تشهد عليه؟ لكن عندما نقول هذا الكلام يتمعر البعض. ليه يا جماعة؟ لأنه مثلا يقول لك إن الكبير بتاعهم الشهيد فلان. طيب إحنا نقول نرجو له الشهادة، لكن نقطع على الله عز وجل بالشهادة. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات كان عبد يقوم على خدمته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العبد نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان ما ليستريح، وقام هذا العبد ليحل الرحل عن الراحلة، يعني عنده ايه؟ رزق بالحيوان. كان ممكن يقول بدل ما نزل وطلع وربط واعمل ده احنا نص ساعة ولا حاجة وهنمشي، دع الايه؟ الرحلة على الراحل. لا، قام في هذا الاثناء اصابه سهم غريب، فمات. فقال الصحابة هنيئا له الجنة. خلاص ده عبد بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه في المعركة وخارج يجاهد في سبيل الله عز وجل وعنده رزق بالحيوان، أشياء كثيرة، وأكيد الصحابة كانوا يعلمون من حاله أضعاف أضعاف ما ذكرنا الآن، وإلا ما بادروا إلى القول بأنه إيه؟ من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. الشملة عباءة بالية أخذها ربما يستر بها بدلا من حرارة الشمس أو برودة الجو، ومع هذا كل أعمال هذه لم تشفع له أنه لا يعذب بهذه الشملة. قال فأشفق الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين كان قد أخذهما من الغريم. الشراك أعزكم الله أقرب ما يكون شبها برباط الحذاء، الإخاض بالمعنى الدارجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. طيب اللي بيأخذ النهضة في مال الناس بالباطل وبيأكل أموال الناس بغير حق مهما قدم من أعمال صالحة، هل الشعل عند الله عز وجل؟ الله أعلم. لكن نحن نتكلم أمام هذا الموقف. ثم إنما الأدراك والأعمال بالخواتيم، إن هذا الإنسان أو ذا ختم له بالحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. ممكن يكون في ساحة المعركة ويرى من نفسه تفوقا في القتال فيمني نفسه بثناء الناس عليه، أو يمني نفسه بإعجاب الناس به في الأرض. هذا تعلمه أنت أو يعلمه من بجواره في الصف، ده هو نفسه يمكن أن تخفى عليه هذه الخاطرة أو لا يلتفت إليه أو لا يلقي لها بالا، هو نفسه. فلماذا يقال بعد ذلك فلان شهيد؟ على الضد من هذا. من يبيح لك أن تقول فلان هالك؟ زي ما جرى أو ما يجري على ألسنة الناس إذا واحد قتل نفسه بحريق أو غيره يقول لك ده فلان مكافح. سبحانك ربي، من أعطاك هذا الصدق لتحكم به على الناس؟ احنا ذكرنا قبل ذلك حديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت لعبدي وأحبطت عملك. فأنت لا بتوزع رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولا بتوزع عذاب ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا الذي ما جعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حساب الأمة أيجعل لك أنت حسابها؟ ما عليك من حساب من شيء، مع أنه إيه أولى بالمؤمنين من أنفسه، ومع هذا لا، العلاقة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. فهنا الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، طالما أنه يحال بينك وبين الشفاعة إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، كذلك لا يجوز لك أن تحكم على أحد أو تحكم لأحد، وإلا فقد جاوزت قدرك. أنت مين؟ ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه، فلا تحكم على فلان بكذا ولا تحكم على فلان، لا تحكم لفلان بكذا ولا تحكم على فلان بكذا، ودع الأمور للحكيم الخبير جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذكر هذه الآية بعد قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله تعالى ملك تام السلطان، بمعنى أن أحدا لا يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله، وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل. ثم قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إثبات لإحاطة علمه سبحانه وشموله للزمان والمكان والأشياء، وبيان لعجز المخلوقات ونقص علمهم إلا ما شاء الله أن يعلمهم، وإيمان المسلم بهذه الصفة لله عز وجل واستحضارها في قلبه يجعله مراقبا لربه دائما أبدا، مراعيا لحدوده، سريع التوبة إليه إن أشاء، وإدراكه لحقيقة نفسه ونعمة الله عز وجل عليه فيما يعلمه إياه من الحقائق يجعله دائما شديد الشكر لله، بعيدا عن البطر والكبر والتبجح. فعلمه لولا أن الله عز وجل أفاء به عليه ما بلغه. طيب هل يجوز له والحال كذلك أن يقول أنا عندي من العلم كذا وكذا وكذا؟ ما عندك شيء، وعلمك هذا لا يسوي شيء بجوار علم غيرك فضلا عن علم الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المراد من قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عز وجل عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. قال ابن كثير رحمه الله وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية والشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويترتب على ذلك عدم الاغترار بالعلم ورد العلم إلى معلمه. ويؤكده حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وفي الصحيحين، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم؟ قال أنا. وهذا أمر طبيعي يا جماعة، لأن من اصطفاه الله عز وجل لرسالته المفروض أن يكون إيه؟ أعلم الخلق. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن متكبرا ولا مفتونا بما عنده من العلم ولا غير ذلك، ولكن الوضع الطبيعي ان الرسول المبعوث في هذا الزمان يكون ايه؟ يكون اعلم الخلق، ولا لا؟ لان اذا كان الله تبارك وتعالى جعل الملك مع ايه؟ بسطة في العلم والجسم. طيب النبي والنبوة والرسالة اعظم من الايه؟ اعظم من الملك. يبقى المفروض يكون ايه؟ الوضع الطبيعي ان يكون اعلم الناس في هذا الزمان، طالما ان الله عز وجل اصطفاه واختصه برسالته. فقال انا باعتبار ايه ده؟ حكم الواقع، باعتبار حكم، طالما ان ربنا سبحانه وتعالى افعل بالرسالة والعلم جزء من الرسالة، اذا هو اعلم الخلق، ده وضع طبيعي. لان البعض ممكن يتجاوز مقام النبوة ويقول لك شوف اهو موسى اخطا، والعياذ بالله، لان الناس الفنيتها طويلة لا يراعون للانبياء ولا للاولياء ولا للصحابة قدرهم ومكانتهم وينطبق اللسان دي. لا، لابد ان تعرف عمن تتكلم، واذا امكن توجيه الكلام لاحسن وجه ممكن فيلزم ذلك. فموسى عليه الصلاة والسلام كما قلت اجاب بحكم الايه؟ الوضع الطبيعي، بحكم الواقع، انه لا يتصور مع انه هو النبي المصطفى او الرسول المبعوث للامة في هذا الزمان يكون في غيره اعلم منه. فقال انا من هذا الباب. ومع هذا فعتب الله عز وجل عليه اذ لم يرد العلم اليه. فذكر القصة التي قصها الله عز وجل في كتابه في سورة الكهف، وما جرى بين موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليهما السلام، إلى أن قال فركب السفينة موسى والخضر، ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. معروف ان المنقار املك، هيدخل الماء يخرج بين ولا حاجه. هكذا النسبه بين علم الله عز وجل وعلم الخلائق. نعم. وفي روايه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس ان الخضر قال لموسى عليه الصلاه والسلام اتدري ما يقول هذا الطائر؟ قال لا. قال يقول. إذا هنا الخبر عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لكل علمه الذي يناسب حاله. قال يقول أي هذا العصفور علمكما الذي تعلمان في علم الله، أو ما علمكما الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا البحر. إذا هذا في الحقيقة من أعظم الأسباب الداعية إلى أن المرء كلما ازداد علمه ازداد تواضعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق تواضعا، مع أنه أعلم الأمة بالله عز وجل بمقتضى قوله أنا إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما زاد العلم بيفرض على الإنسان أخلاق معينة، إنما يقول لك أنا حافظ القرآن ومن حقي يبقى كذا ومن حقي يبقى كذا، حقك إيه؟ ممكن الله عز وجل يسلبك هذا الخير في لحظة، أنت عالم الآن لحظة تبقى جاهل، ممكن ولا لا؟ والجهل ليس جهل معلومات، ولكن جهل عمل بالمعلومات. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. عنده معلومات كثيرة ولا لا؟ عنده، ولكن المشكلة أنه لم ينتفع به. فكان أن ضرب الله عز وجل له أسوأ مثال، فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله، علمه ما نفع. ودائما نقول العلم إن لم ينفع يضر. في أشياء طبيعية الناس جرت العدم يقولوا إيه؟ إن لم تنفع لا تضر ولا لا؟ لكن إلا العلم، العلم مشكلته إن لم ينفع ضار. ليه بقى؟ لأنه يسأل عنه يوم القيامة، يسأل عن علمه ما عمل به، إن لم يعمل به هيدخل في دائرة لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إلى آخر. ثم يقول الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه جل وعلا محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر منها أي من السماوات والأرض ما وسعها. دايما الشيء الأوسع بيأخذ إيه؟ أو بيسرع إلا أقل منه. والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. فإذا كان الكرسي اللي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى أكبر وأعظم من السماوات والأرض، فما الظن به العرش؟ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي، أي بالنسبة للكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. تصور حلقة زي دبلة أو خاتم ملقاة في صحراء واسعة جدا، نسبتها لا إيه؟ ولا حاجة. ده نسبة الإيه؟ الكرسي اللي أكبر من السماوات والأرض بالنسبة ليه؟ العرش. ده يا جماعة إن دل على شيء فإنما يدل عليه بالترتيب كده، السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ثم الكرسي أعظم من السماوات والأرض، ثم العرش أعظم من السماوات والأرض، فما الظن بعظمة رب العرش المجيد. وهذا الحديث لا يصح في صفة العرش سواه، يعني لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظمة العرش وصفته سوى هذا الحديث، هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، باعتبار أن الكرسي والذي ورد ذكره في هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، قال والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال الشيخ ابن ناصر السعدي رحمه الله وهذا يدل على كمال عظمته جل وعلا وسعة سلطانه. إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو سبحانه، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. ولهذا قال ولا يؤوده حفظهما، قال ابن كثير أي لا يثقله ولا يكنسه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، وذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. ولهذا ختم سبحانه الآية العظيمة بقوله وهو العلي العظيم. نقول من خلال البرهان ومن خلال معرفتنا بالكرسي ثم بالعرش أدركنا عظمة الرب تبارك وتعالى. ولهذا كان هذا الختام الرائع لهذه الآية العظيمة أعظم آية في القرآن، وهو العلي العظيم والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه، فهو العلي بذاته على عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته. فعلوه تعالى على ثلاثة أقسام: علو شأن، وعلو قهر، وعلو فوقية. علو في المكان، وعلو في المكانة، ثم علو وقهر على الخلق، فلا يخرج أحد عن قبضته وسلطانه جل وعلا. ومن العلماء من يجعل علوه جل وعلا على قسمين: علو ذات وعلو صفات. وعلو الذات معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء. وعلو الصفات معناه أن صفاته كلها عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى وعليه فلا يتفاضل أحد إلى مقامه إلا ويرده الله إلى الخفض والهوان في الدنيا والعذاب والهوان في الآخرة. والعظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه، الذي يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. ثم اعلم رحمة الله وإياك أن معاني التعظيم الثابتة لله عز وجل نوعان: أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. ومن عظمته سبحانه أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. وصدق الله حيث يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلله تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما. لا يمكن لأحد أبدا كائنا من كان أن يدرك حقيقة عظمة الرب جل وعلا، ولكن نحن نجتهد في تجلية بعض معاني هذه العظمة وآثارها، لعلها أن تؤثر في النفوس بتعظيم العظيم جل وعلا. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم سبحانه، فيستحق جل وعلا من العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. وده المهم، وده الغرض من دروسنا هذه كلها. الإنسان يخرج بعد هذا بشيء من معرفة الله عز وجل يقوده إلى تعظيمه وإجلاله جل وعلا. من أدرك عظمة الرب وأقول لا يدركها أحد، ولكن محاولات لإدراك هذه العظمة، مفروض عليه أن يعظم ربه بقلبه ولسانه وجوارحه، بأن يبذل جهده في معرفته ومحبته والذل له والانكسار والخضوع لكبريائه والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته، ومن تعظيمه جل وعلا أن يتقى حق تقاته فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكثر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال. فإذا عظم الله عز وجل مكانا أو إنسانا أو زمانا، فيجب على الخلق أن يعظموا ما عظم الله، لأن هذا من تعظيمه جل وعلا. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيمه ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، لأن الله جل وعلا اشترط لحصول الإيمان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ممكن واحد من البشر يكون صاحب سلطة ويحكم عليك بحكم وتقول ايه امر لله، حكم القوي على الضعيف، هذا لا يصلح مع الله جل وعلا. ليه؟ ثم لا يجد في انفسهم حرجا، مجرد تلجلج الصدر او لو لم يفرض الله عز وجل علي كذا، حتى حديث النفس في هذا الباب لا يجوز، لانك تجد من تطمئن الى عدله وفضله كربك جل وعلا. ليه؟ هذا المعنى بالله عليكم، لو حكمنا في حياتنا، هل يمكن ان انسان ينحرف عن جده؟ ولذلك كان بلال بن سعد رحمه الله يقول: لا تنظر الى حجم الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. القضيه النهارده بيقول لك ايه؟ هي كبيره ولا صغيره؟ هو حرام ولا مكروه؟ لا، المكروه ده مين اللي بيكرهه؟ مين اللي بيكرهه؟ ربك عز وجل. كيف تجرؤ على ان تفعل ما يكرهه ربك لمجرد انه لم يرتب عقوبه على هذا المكروه؟ وانت كبشر لو كرهت شيئا اجتنبته وحاولت التخلص منه، ولا لا؟ مهما كلفك يا اخي، ده بتبقى امراض اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها بقوله: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني كانها حته منا، قطعه منا، ام عيالك كرهتها بتطلقها وبتتخلص منها. طيب اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرهه تتجرأ عليه وتعمله وتقول انا بعظم ربي سبحانك يا رب؟ ده انت بتعظم نفسك، ولا تقبل ان يدوس احد لك على طرف، وتسعى للانتقام لنفسك مهما كلفك، وتظل حزين منكسر القلب إلا حتى تظفر بالانتصار لنفسك. ألا تنزل ربك جل وعلا منزلة نفسك؟ ألا تنزل ربك منزلة نفسك؟ بالعكس، والله يا جماعة نحن في غاية التفريط في حق الله عز وجل. للأسف هي مجرد بعض الشعائر اللي للأسف لولا أن يرحمنا الله جل وعلا لردها علينا ولضرب بها وجوهنا. معناه إيه؟ ما يدخل أصلي وإذنه كل وجه غير الصلاة. ده معناه أنا بعض ربي اللي وقفت بين يديه وقلت أنا خارج من بيتي متصهر اللي وجاي وقت زي هذا ربنا عمال أفكر، ربما بفكر في فريق بيلعب ماتش هيجلب ولا يتهزم، والوقت بصلي قدام ربنا. ده بقى تعظيم ربي. كم من المشاكل بتعرض علينا تيجي تقول شرع الله بيقضي بكذا، ده بيحكم لمصلحة فلان. لا انا مش راضي بالحكم ده، مش راضي بالحكم ده. ويبذل من الجهود ويرفع المساله للمحكمه وياتي بمحامي ظالم كذاب مزور لكي ياخذ ما ليس له. وممكن يكون حامل لكتاب الله عز وجل، ممكن يكون بيصلي بالناس امام، وفي الاخر يقول لك المحكمه اللي حكمت بكده. محكمه؟ هي فين المحكمه دي؟ ان شاء الله المحكمة جاية في الأخر. المحكمة اللي لا بينفع فيها محامي ولا بينفع فيها أعذار ولا بيفيد فيها شيء إلا تقوى الله وتعظيم الرب جل وعلا. تعظيم ده يا جماعة مكانه النفس، صحيح بيظهر على الجوارح من خلال الرضا التام عن الله عز وجل في خلقه وشرعه، لكن كل إنسان على نفسه بصيرة هو اللي عارف كويس جدا إذا كان بيعظم ربه عز وجل ولا لا، من خلال إيه؟ تعظيم الأوامر والنواهي بس. يعني المسألة أبسط مما نتكلم فيها طويلة. كل واحد عارف النهاردة أنا بصلي عظمت ربي سبحانه وتعالى في الصلاة دي ولا لا، ربنا سبحانه وتعالى قضى علي بقضاء عظمته فيه ولا لا، وهكذا. بل يمكن ان الانسان يعرف حاله مع تعظيم ربه مع النفس اللي خرج منه، خرج لله ولا خرج لغير الله. طيب لما يكون خرج لغير الله، من ده يستحق ان انا اتنفس ده يخرج له غير ربنا؟ جاوبون، من اللي يستحق ان انا اضحك له ضحكه لا ابغي بها وجه الله عز وجل، او اقول في حقه كلمه لا ابتغي بها غير وجه الله، لا ابتغي بها وجه الله عز وجل؟ من اللي يستحق؟ طب اذا كان لا احد، طب بعملها ليه؟ بضحك مداهنه في وجه واحد او بقول كلمه مجامله لواحد لا يستحقها ليه؟ وانا عارف ان الحركه دي والكلمه دي ساسال عنها وانني اهدرت عظمه ربي لما فعلت هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيدا فانكم ان قلتم ذلك فقد اسخطتم ربكم عز وجل. ليه؟ تنزلتوه منزلة ما يستحقهاش. هكذا كل من يداهن ويجامل على حساب الحق واقف في المشكلة دي. النهاردة الثناء عمال على بصار لمن يستحق ومن لا يستحق، من تخشى عليه الفتنة ومن لا تخشى عليه الفتنة. عشان ايه؟ هذا يملك لك ماذا؟ لا يملك لك شيء في الدنيا ولا في الآخرة. طيب تتزلف له لماذا؟ نريد أن يكون المعظم واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولم يرضى لنفسه أن ينزل منزلة تقرب من منزلة الرب تبارك وتعالى، إنه اسمه يعطف على اسم الله بواو العطف اللي تشعر به التسوية، مع ان لو في احد يستحق التعظيم بعد الله عز وجل فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ وقد عظمه ربه جل وعلا في كل جوارحه، وختمها بقوله وانك لعلى خلق عظيم، اي على دين عظيم. وكان خلقه القران، ومع هذا لم يرضى أن ترفع مكانته حتى تقترب من مكانة الرب جل وعلا. نحن بنعمل مع بعضنا اللي لا يجوز أن يفعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده كله ليه؟ بسبب عدم إدراك هذه الحقيقة، وأنه لا أحد يستحق أن يعظم سوى الرب جل وعلا. ومن هنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قطع بان الحلف بغير الله شرك. ليه يا جماعه؟ لان معنى انك بتحلف بواحد انك بايه؟ ان الواحد ده عظيم عندك، عزيز عليك، مش هتحلف الا بيه. ابنك مثلا مات وكان عزيز عليك جدا، تقول ايه؟ وحياه ابني اللي دفنته بايدي. ده بقى الكل يتخيل ان انت جبت الايه؟ لا، حتى بيصل الامر ببعض الناس انك تحلف له بالله ما يصدقش، تحلف له بالطلاق يصدق، يقول لك لا مش معقول هنطلق مراته، لكن معقول انه يكذب ويحلف بربنا كذب؟ اه. ولاجل هذا ايضا انه غير متصور في حس المؤمن ان يحلف بالله كاذبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف لكم بالله فصدقوه. لكن الكلام ده امتى ويمشي ازاي؟ هل يمشي في هذا الزمان اللي اصبح المثال الدارج يقولوا قالوا للي مش عارف ايه احلف قال لك جالك الفرج؟ مش ده مثال دارج بين الناس وبيقولوه؟ قالوا للي احلف قال جالك الفرج فرصه انا احلف واخرج من الموضوع. دي للاسف الامثله اللي احنا بنعلمها لاولادنا وبنقولها بينا، فبتعمل ايه؟ ها؟ بتهون مساله الحلف على النفس. واصبحت اسرع واسهل وسيله يلجا الانسان اليها ليتخلص من موقف هو ان يقول ايه؟ والله ما اعرف. والكلام ده مش جديد، ده من زمان، ايام ما كان بعض الحكام الظلمه يرفض البعض ان يبايعها، فكان يحملهم على الحلف بالطلاق انه مبايع او غير مبايع، عشان عارف ان هو اول ما يقول له احلف بالله يحلف، لكن لما يقول له انت احلف بالطلاق يتراجع. فاصبح عند كتير من الناس مش مهم ان علاقته بربه جل وعلا تسوء، لكن علاقته بذاته تفضل ايه؟ قائمه ومستمره. وهنكمل في اللقاء المقبل ان شاء الله. يقول: مدى صحة أو بطلان رأي ابن حزم الظاهري في زواج أم سليم من أبي طلحة؟ أولا، أم سليم تزوجت من أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما بأغلى مهر عرف في تاريخ المسلمين الذين يدركون قيمة الإسلام. أبو طلحة كان رجل من أثرياء الناس وأصحاب الوجهات والآخر. لما مات زوج أم سليم وكانت تفخر به، جاء أبو طلحة ليخطبها فقالت: أنت رجل مشرك، فإن أسلمت تزوجت. فأسلم فتزوجها، فكان ده أغلى مهر عرف في تاريخ الإسلام. ودي امرأة عرفت قيمة الإسلام يعني إيه. النهاردة أحكام الإسلام بتهدر لأجل الزواج بامرأة أو لأجل الزواج برجل ما، ولا لا؟ النهاردة ممكن ولي الأمر يبقى الرجل عنده شوية غيرة ويقول له: أنا أرفض ان مراتي او خطيبتي تظهر على الناس. لا، ده الشرط رقم واحد، بنت لازم يتعمل لها حفلة ما حصلتش، وإلا مفيش جواز. فصاحبنا يدلدل ودانه، تعمل ايه؟ حاضر. ويعرض زوجته على كل من هد ودب، ينظرونها كيفما شاء. فالولي الجاهل يفرض شرط مخالف للإسلام، والزوج الجاهل أيضا بأقل ما يقال يعني في حقه يرضى أمام الباطل المفروض عليه. طيب، أين احترام الإسلام؟ لكن هذه المرأة عظمت الإسلام حتى ارتضت أن يكون مهرا خالصا لها، فزواجها صحيح لا سيما وأنه تم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة أنفسهم يعدون هذا النهر أعظم نهر عرف في تاريخ الإيه؟ في تاريخ الإسلام، ويصرحون بذلك. ورأي ابن حزم سواء قال بالبطلان أو غيره لا يقدم شيئا ولا يؤخر. هل يجوز دفن عظام الموتى نساء ورجالا سويا؟ الذي عليه العمل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن للرجال قبورا خاصة وللنساء قبورا أخرى خاصة، ولم يقع قط أن خلط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هؤلاء وأولئك. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الحاجة والضرورة يجمع بين الاثنين والثلاثة من الرجال في القبر الواحد كما حدث في غزوة أحد. يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يقال فلان فيبدأ به يوضع هو تحت. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الكرامات التي أهملناها. بعض الناس النهارده يظن إن إحنا لو عملنا دور تاني ورفعنا المقبرة عن سطح الأرض متر ولا متر ونص، عملنا لها أساس يعني كالبيوت، يبقى إحنا كده بنكرم مين؟ بنكرم الموتى. لا والله، إكرام الميت ده في قلب الأرض. أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أيهم أكثر هؤلاء أخذا للقرآن؟ فلان ده معاه 10 أجزاء يبدأ بيه، معنى إنه يبدأ ده يكون فين؟ في العمق تحت. لكن النهارده مقياس الناس يقولوا ايه؟ ده اللي على الوش هو اللي يبقى افضل. لا، يبقى كرامه الميت جعله فين؟ الارض. ايه؟ طيب يبقى ده اولا الرجال في مكان والنساء في مكان. طيب هو مصير الميت الى ماذا؟ هيصبح افضل. يعني لو تبقى منه شيء هيكون شيء ايه؟ واحنا اللي بنجني على انفسنا جماعة ابننا، لان احنا لما اهملنا تطبيق الشرع في مسألة الدفن لقينا الجثث بتبقى زي ما هي، لان احنا بندفن فين؟ على وش الارض، فتبقى الجثث كما هي. لكن لو كنا بندفن في باطن الارض كان هيحصل ايه؟ لا يتبقى من الجثة الا جزء صغير جدا يكاد يكون مثل عقلة الاصبع اللي هو بيقولوا عليه عجب الذنب اللي بيعاد منه خلق الانسان مره ثانيه. ده يحتاج ايه؟ هو مش هيظهر اصلا ولا هنشوف، انما علشان احنا خلتنا السنه في الدفن وبدانا نكتم فوق ونعلي، والناس النهارده بيفكروا يعملوا دور ثاني، وربما يفكروا انه حصل في اماكن زي المنصوره وغيرها دور ثالث واكتم. يقول لك لان المكان ضار. طب مين السبب في ضيق المكان؟ هو احنا. يبقى الاصل في الدفن ان يكون فيه باطن الارض، وبالتالي مش هتبقى مشكله مساله بقايا العظام. طب لو حصل بقايا العظام يبقى الوضع على ما هو عليه، عظام الرجال في مكان وعظام النساء في مكان. حتى لو قررنا ان احنا نحفر للعظام في باطن المقبره اللي هندفن فيها مفيش مشكله، ندفن تحت ونعمق ونضع الايه العظام، ثم بعد ذلك ندفن ايه ندفن فوقها لا بأس بذلك. إنما تخلط عظام هؤلاء بأولئك لا أعلم له مستندا في السنة، بل الأصل الفصل. ما هي القطيعة أو الخصام المشروع الأبدي أو المحدود؟ إذا لم يكن الخصام أو القطيعة لحظ النفس أو لسبب دنيوي فلا مانع من دوامه، لكن الخوف ان الانسان يخلط بين حظ النفس ودعوة لانتصار للدين. يقول لك لا انا بكلمش فلان علشان ضيع حق البنات في الميراث، خلاص دي سبب ايه؟ دي سبب شرعي، لكن ليحضر ان يكون فيه شيء نفسي داخلي، شيء بينه وبين هذا الشخص فحب ايه يلبس الخصام الشخصي ثوب الشرعية بحجة انه مضيع حق ايه البنات في الميراث مثلا، او اوصى بوصية ايه جائرة، او اكل حق فلان، او ظلم فلانة، او نحو ذلك. وديت مسألة بترجع للانسان نفسه، لكن باختصار اذا كان الحق متعلقا بالله تبارك وتعالى وهجره ابتغاء مرضات الله لا لسبب شخصي ولا لمصلحة خاصة فلا بأس وإن طالت مدة القطيعة إلى أن يذهب أو يزول سببها. امرأة حائض أجريت لها عملية جراحية ورفعت الحيض وهي ما زالت تحت العلاج، ولم يأذن الطبيب إلا بعد فترة من رفع الحيض. إيه؟ ها؟ العلاج قطع الحيض. طيب. العبرة عندنا برؤية الدم أو بنزول الدم. إذا نزل الدم ترتب عليه أحكام. إذا لم ينزل الدم حتى وإن ظلت المرأة سنة لم ينزل عليها الدم خلاص تعامل معاملة الإيه؟ الطاهرة. فإذا نزل الدم عملت معاملة الحائض. كنت أتعامل مع تاجر وله عندي مبلغ لا أذكره، وهذا التاجر لم أره فجأة وسألت عليه في مكان التجار، قالوا لي مسافر، ماذا أفعل في هذا الدين؟ هذه أيضا بسبب المخالفة الأولى. لا يجوز لأحدنا عليه لآخر حق أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وقد سجل هذا الحق في وصية عنده، لأنه لا يدري أيطول أمده حتى يقضي ما عليه من دين أم لا. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ له شيء يوصي به أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه مكتوبة. طب أنت النهاردة عليك يا فلان، معنى أنك نسيت مقدار الدين اللي عليك، ده معناه أنه إيه؟ له فترة طويلة. طيب الدين ده كان في وقت من الأوقات ممكن يكون 100 جنيه، ال100 جنيه النهاردة تساوي 1000 جنيه، هتسدده إيه؟ 100 ولا 1000؟ والتأخير ده من يتحمل مسؤوليته؟ والأصل إن الإنسان يبادر إلى قضاء ما عليه من دين، أو على الأقل إيه؟ يسجله ويوصي بقضائه. فإذا سجله خلاص لا يمكن أبدا إنه ينسى مقداره. لكن هي المشكلة جماعة التهاون في الأحكام الشرعية، فيطلب الأمر إنه نسي. طيب نسي يعمل إيه؟ هنا نقول يعمل بغلبة الظن ويحتاط لنفسه. فإذا كان شاكك بين يا ترى 100 ولا 150، يبقى 150، ويسأل عن ورثة هذا الرجل أو أقرب الناس منه، فإن عثر عليهم وإلا تصدق بهذا المال على نية هذا التاجر، كأنه هو الإيه؟ اللي تصدق به. وإذا جاء التاجر يوما ما أو عثر عليه يوما ما يعلمه بأنه تصدق بهذا المال على نيته، فإن أجازه وإلا لزمه أن يعطيه حقه. يقول له: فلان أنا والله لما بعدت عني وما قدرتش أوصل لك تصدقت بال100 جنيه ده. يقول له: المال تفضل 100 جنيه بتاعك. هتقول: طيب هو تصدق على نيته، هل يمكن أن يرد الفضل عليه مرة ثانية؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. يقول: هل ثبت عن أحد من أهل العلم أنه أفتى بجواز ضرب الدف للأفراح أو في الأفراح للرجال؟ وإن ثبت ذلك فهل الخلاف في هذه المسألة معتبر؟ يعني أنا لست أدري ما الذي يحمل الرجل على إهدار رجولته في شيء يسمى فرح. الفرح مش هيكون إلا في قلة الأدب، والخروج عن مقتضى الرجولة. يعني العقلاء يأنفون من ذلك، مش هقول أهل الإسلام، العقلاء. لكن إيه اللي بيؤدي إلى هذا الأمر؟ إن الإنسان يفقد رجولته، يفقد شخصيته كرجل، فتجده يتمايع ويفضل ويزمر ويقول لك إيه؟ بعبر عن فرحتي. فرحتك إيه؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا أخي أنت حافظ كام جزء من القرآن؟ ضبط لصلاتك أم لا؟ كم سنة صلتها؟ كم نفل مطلق تطوعت به؟ كم ده اللي تفرح بيه، ده اللي تسعد بيه. إنما فرحته يتمايع ويطرح الشمال ويمين ويقول لك: أنا بعبر عن فرحتي بزميلي. يعني فرحتك بزميلك مش هتكون إلا بالمخالفة الشرعية؟ وطبعا إحنا الأمر لم يقف عند حد الدفوع، والدف مش هو الطار المشهور دلوقتي اللي فيه صجات، لا، ده الدف ده أشبه به الطبل أو الطار بدون شجار. هو المسألة وقفت على هذا الحد أو وقفت عند هذا الحد اليوم. ده أصبح للأسف الشديد العزاب بالذات والعريف بالذات والعروسة بالذات وما عرفش لسه هيحدثوا ايه تاني دون مبالاة بأثر هذا الفساد على النفوس. وده ان دل على شيء فإنما يدل على للأسف ضياع هيبة الدين من النفوس. حتى انك لو اردت ان تنكر هذا المنكر انت اللي هتقبل بالايه بالهجوم عليه. وحصل لي شخصيا اكثر من مره حتى ان الانسان بيفكر مره ومره يتكلم ولا ما يتكلمش. فاصبح اللي بيامر بالمعروف وبينهى عن المنكر هو اللي بايه اللي بيفكر، لكن الثاني اللي واقع في الباطل لا يفكر. وتجد سبحان الله العظيم النهارده كم من الناس يأنفون من اتباع الحق في حين ان تجد ناس لا تأنف ابدا من الاتيان بالباطل. يعني هذا لو قلت لواحد ارفع ازارك حتى لا يمس الارض خليه فوق الكعبين يقول لك لا لا لا نكتشف ان يكون قصير كده، في حين انك ممكن تجده في وقت من الاوقات ممكن يكون ملون وشه بلون فريق يشجعه، ممكن بنت تكون لابسه ملابس مقطعه من تحت ومش عارف ايه، الشباب النهارده بيلبسوا ملابس مرقعه ولا دول موضة. الموضة تقول لهم فوق يبقى فوق، تحت يبقى تحت، واسع واسع، الحجر يدوبك مغطي او فوق فتحة الشرج دي ما فيش، يبقى دي الموضة، نلبس البتاع اللي هو الحجر بتاعه ضيق ده. هو الشباب المسلم لا سبحان الله العظيم عقل ولا شرع الا من رحم الله تبارك وتعالى. انا لا اعلم احدا من اهل العلم اجاز للرجل ان يضرب بالدف في الفرح، انما ذلك للنساء لا للرجال كما هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. حملوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه هلا ارسلتم معها من يغني لها فان الانصار يعجبهن اللهو، فهذا هو الاصل. هو الخلاف في المسألة سببه أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. قالوا أعلنوا ده تكليف للعموم يدخل فيه الرجال والنساء، فلما قال أعلنوا والإعلان بيكون بين الرجال قال واضربوا، يبقى ده مضاف إلى الأول ومحمول عليه فيجوز للرجال من هذا الباب. لكن الأولى ترك ذلك للنساء على ما كان عليه العمل على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش أبو بكر مش أكثر ولا دف وضرب به ولا عمر ولا عثمان ولا غير هؤلاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يقول يقوم بقضاء ما عليه ولا يصلي النوافل، فمثلا بعد أداء صلاة الظهر بدل أن يتنفل يقوم بصلاة فريضة فائتة، فهل فعله صحيح؟ الأصل أن يأتي بالفريضة الحالية والنوافل المترتبة عليها لأنها هي التي تجبر النفس الواقع في الصلاة. خلاص اللي فات يعني الفرائض اللي فاتت فاتت، لكن المشكلة النقص الواقع في الصلاة الحالية. يعني احنا الآن نصلي العشاء، طيب العشاء دي انا خرجت منها كنت جالية ايه؟ خشعت في نصفها ولا في ربعها ولا في ثمنها؟ فالفرائض او النوافل المترتبة على هذه الفريضة من سنة قبلية وسنة بعدية بتعمل ايه؟ بتجبر هذا النقص. يبقى انا اكمل الفريضة الحالية وبعد كده لا مانع اني آتي بالفرائض الفائتة على قول جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أن الإكثار من النوافل أفضل من قضاء الفوائد. حكم تأخير الصبيان عن الصف الأول، وإذا شرع الطفل في الصلاة فهل لأحد أن يؤخره حتى يقف في مكانه؟ وهل إذا صلى الرجل على كرسي يكون بذلك قاطعا للصف؟ إذا كان الصبي يحكم صلاته ولا يلتفت فيها ولا يخشى منه أن يخرج عن الصف فيقطعه فلا يجوز تنحيته ولا تأخيره عن مكانه الذي سبق إليه. فالقاعدة التي وضعها أهل العلم من سبق إلى شيء فهو أحق به، إلا أن يكون خلف الإمام مباشرة ويخشى أن يحصل للإمام شيء فيحتاج إلى استنابة من خلفه، فعندئذ لا بأس بتنحيته يمينا أو شمالا لكي يقف خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، كما هو فهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إنما هنتكلم فيه ما عدا خلف الإمام، يعني إذا كان عن يمين الإمام أو عن شمال الإمام الصف الثاني أو الصف الثالث، لا يجوز لأحد تخلف في بيته وجاء متأخرا أنه يأخر هذا الغلام أو هذا الصبي بحجة أنه صغير. يا أخي الكبير من يسبق إلى الخير، من الآخر الكبير الذي يسبق إلى الخير. إذا كنت حريص على الصف الأول تعال بدري، لكن هذا الغلام تكلف وجاء إلى المسجد مبكرا، ليه تخلفه وترجعه وراء؟ طيب إذا صلى الرجل على كرسي يكون قطعا للصف؟ لا يكون قطعا للصف. ودي مشكلة تانية بتجعل بعض الناس يعني ربما بحسن نية يأتي والصف مثلا غير مكتمل، سواء الصف الأول أو الثاني، يعمل إيه؟ يأخذ كرسي ويقعد في آخر الصف منتظر إن الصف إيه؟ يكمل. لا، أوقف بجوار اللي بدأ الصف. الصف انتهى إلى مين؟ إلى هذا الحد. تأتي مباشرة وتضع الكرسي بجوار مين؟ بجوار هذا الشخص. ده إذا كنت محتاج كرسي، لأن المشكلة أيضا إن من أصل في القعود هو ملازمة الأرض بالمقعدة. الكرسي يلجأ إليه مع الحاجة إليه، مش كل من أراد أن يجلس يجلس على كرسي، لا، الأصل في الجلوس الجلوس على الأرض، ولا يلجأ إلى شيء مرتفع إلا إذا دعت الحاجة إليه. واضح الكلام؟ يبقى الكرسي بمسألة استثنائية عند الحاجة إلى الكرسي، يعني افترض مثلا إنه عافانا الله وإياكم ركبه هي اللي وضعها، ما يقدرش يمد، فيحتاج إيه؟ مكان مرتفع لكي تبقى ركبته غير متنية، يبقى ده اللي ممكن يجلس على كرسي. إنما هو مش محتاج لهذه المسألة لأن ألمه مثلا في ظهره يحتاج يقعد، يبقى يقعد على الأرض. يبقى الأصل في الجلوس الجلوس على الأرض. أما وجود مكان أو إيجاد مكان مرتفع، والوقت للأسف أصبح في بعض المساجد بيعملوا إيه؟ يعملوا دكك كآخر المسجد. هذا خطأ، لأنه بيؤدي إلى انقطاع الصفوف، والأصل اتصال الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. فما ينفعش أن يبقى الصف في المسجد فيه صف أو صفين في الأمام، وناس بتصلي في آخر الصف، يعني ممكن يكون بينهم وبين الصف في الأخير 5-16 صفوف، ما ينفعش. يبقى هنا نعمل إيه؟ زي ما قلت، اللي محتاج لكرسي يأتي بالكرسي ويضعه بجوار آخر واحد في الصف، سواء كان في نصه أو كان في طرفه، المهم أن يكون بجوار المصلي، وهذا لا يقطع الصف. ونكتفي بهذا القدر، سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالعلم.